إن كنتم صادقين. ذلكم القرآن عجز فصحاء العرب وأباطرتهم الذين منهم من يستطيع أن ينشئ القصيدة الرنانة في مجلسه ولم يستطيعوا أن يعارضوا كتاب الله أو أن يأتوا بقرآن مثله. نعم، لو كانت أمريكا أو روسيا أو غيرها من دول الكفر تظن أنها تستطيع أن تأتي بقرآن مثله لما رأيتم إلا المصاحف ولكنهم عاجزون. فقد عجز من هو أفصح منهم وأقوى منهم بيانا. أكرم الله هذه الأمة المحمدية بهذا القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي إلا أوتي من الآيات على ما مثله آمن البشر، ألا وإنما أوتيت وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ومعنى الحديث أن الأنبياء قد أوتوا معجزات، فمنهم من أوتي العصا وأوتي غيرها من المعجزات، ومنهم من كان يبدع العصمة وهكذا يحيي الموتى إلى غير ذلكم من معجزات الأنبياء. وأعظم معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القرآن. وإن كان هناك معجزات أخرى، لكن أعظم المعجزات هو القرآن الذي أنزله الله شفاء لقلوبنا وشفاء لأجسامنا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شفاء، ولكن إن الله المشتكى أعرب المسلمون عن هذا الشفاء واستبدلوا به قوانين وضعية. وشفاء الأجساد أيضا لم يستعملوه كما استعمله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا تجده مبرا في الحروج والعجائب، وذاك أيضا يذهب إلى الدجالين وإلى الكهان والمنجمين. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنزل إلينا كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحمد الله على ذلك، ونحن مستقبلون لرمضان ينبغي أن نعطي القرآن قصة. ولا تشغلنا الإذاعات، ولا يشغلنا التلفزيون، ولا يشغلنا القاس، ولا يشغلنا الجيل والقاس، نعطي القرآن قصة. نعم، فإن شهر رمضان كما يقول الله عز وجل القرآن. وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. تجد كثيرا من المساجد خالية بسبب القاد، وبسبب آلات اللهو والطرب، وبسبب القيل والقال. فعلينا أن نعطي هذا القرآن حقه. ولست أعني أننا نهيمن به هيمنة ثم لا نتبعه. نعم، لست أعني هذا، فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نعم، علينا أن نبتعد من اتباع أعداء الإسلام، يجب أن نبتعد من اتباعهم وأن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول سبحانه وتعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم بغير هدى من الله. نعم يا إخواننا، علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحذر كل الحذر مما ينافي الكتاب والسنة أو يعارض الكتاب أو يعارض الكتاب والسنة. نحذر، فنحن مسلمون، نحن مسلمون، أمة مسلمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل. فيا أمة محمد، أنتم أكرم على الله من اليهود والنصارى، بل المقابلة بين المسلمين واليهود والنصارى تعتبر تنقيصا للمسلمين. فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علم؟ نعم، يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بالإسلام وأعزنا بالإسلام، وأن نبتعد عن كل ما يريد أن يسدنا عن هذا القرآن، أي شيء يسدنا عن هذا القرآن نبتعد عنه. نعم نعم، وفي الدنيا عبر، سالم معتبر، في الدنيا عبر ومواعظ، فهل من معتبر وهل من مستعظ؟ أم كما يقول ربنا عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعم، إن فاجعة الكويت وفاجعة العراق وفاجعة أيضا نجد إنها فاجعة ومخوفة. فهل من راجع إلى الله عز وجل؟ هل من معتبر وراجع إلى الله عز وجل؟ القرآن الذي يقول فيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، نعم يا إخواننا، القرآن الذي من تركه لا بد أن يتخبط. فلماذا تخبطت الحكومات في جميع البلاد الإسلامية؟ لماذا أصبحت في شفاء؟ لماذا أصبحت في عناء؟ بسبب إعراضها عن هذا القرآن، بسبب إعراضها عن هذا القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما شاء الله، إذاعات مخصصة للقرآن، إذاعات مخصصة للقرآن، ولكن العمل بعيد عن القرآن. فقد بلغني أن الخطباء بنجران ممنوعون عن أن يتكلموا في اليهود أو يتكلموا في النصارى أو يتكلموا في البعثيين أو يتكلموا نعم. وقد ضرب من بعض الخطباء ها هنا في اليمن أن لا يتكلم في البعثيين. القرآن الذي أكرمنا الله به لا يكفي أن نخصص له إذاعة، لابد أن نعمل به في مجتمعاتنا. والترغيب في تلاوة القرآن وفي إتقان القرآن أكثر من أن يحشر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع الثمرة التراب البررة والذي يضربه ويتسعسع فيه وهو عليه شاب له أجران. متفق عليه من حديث عائشة. نعم. اعلموا أن وسائل الإعلام تنقل المجتمعات من فتنة إلى فتنة، ولكن القرآن ينقلك من الفتن إلى الهدى. نعم، ومن أيضا العمى إلى البصيرة. أمر مهم أن نعطي هذا القرآن حقه وأن نبرأ إلى الله عز وجل من كل ما يخالف القرآن. نبرأ إلى الله عز وجل من كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أعد الله الصحابة إلا بتمسكهم بهذا الدين وبصبرهم على هذا الدين أعدهم الله، وكثروا كسرى وكثروا بالشر بسبب تمسكهم بهذا الدين. ونحن عند أن أحرقنا عن هذا الدين أصبحنا أذل أمة. هل هناك أمة أذل من المسلمين في هذه الأزمنة وهم الجناح على أنفسهم؟ هم الجناح على أنفسهم. نعم، كنا قبل قلنا لأصحاب الفضيلة كانوا في أبو الحرمين أم كانوا في المؤتمر العراقي، إن القول ليس قولهم ولكنه قول بوش، وانتهت القضية إلى أن القول قول بوش. وهو الذي قال لهم صوت في الحرب والعلماء لهم مقررات ولم يلتفت الى تقريراتهم ولا الى كلامهم فماذا ننتظر بعد هذا الذل وبعد هذا الخزي وبعد هذا الدهر هل من توبة إلى الله عز وجل ورجوع إلى الله عز وجل هل لحكام المسلمين أن يرجعوا إلى الله عز وجل نعم لحكام المسلمين كلهم ولست أستثني أحدا ثم هل الشعوب أهل الشعوب أن ترجع إلى الله عز وجل هل أن تكون محكمة للكتاب والسنة أن تكون أصحابا أن تكون أتباعا كل ناعف أتباع كل ناعف شأن المنافقين أنهم يعرضون عن الكتاب والسنة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا نعم يعرضون عن الكتاب والسنة وعن دين الله رب العز يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله قوانين فرنسية ينبغي أن نقول إنها تحت الأقدام قوانين مستوردة من قبل أعداء الإسلام من هذه الجهة لن نفضح حتى نقول إنها تحت الأقدام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل أمر جاهلية موضوع تحت قدمي فقوانين الشيوعية وقوانين البعثية وقوانين الناصرية وقوانين الفرنسية إلى غير ذلكم موضوعة تحت أقدامنا ونبرأ إلى الله منها أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في صفات المغرضين المنافقين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحلف الله عليهم ورسوله وأولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هذا شأن المنافقين أنهم لا يحكمون الكتاب والسنة إلا إذا كانت في صالحهم أما المؤمنون فإنهم يستسلمون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستبدلون بهما بديلا. نعم المسلمون في جميع الأقطار الإسلامية إلا من رحم الله استبدلوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براهين وضعية والشعوب الجاهلة المغفلة تفكر لا تدري أين يسار بها ومنهم من يدري ولكنه يمكر كجماعة الإخوان المسلمين في خروجهم للمظاهرات لنشر صدام البعثي هم يعلمون حقيقة ولكنهم يمكرون ونقول لهم اتقوا الله في أتباعكم المسلمين وحذاري حذاري أن يصدمكم صدام أو الصداميون فقد كتبت جمعية إحياء التراث بالكويت تمدح صداما وأنه الرجل المؤمن البطل المجاهد بعد حادثة إيران وبعدها صدمهم صدام وشردهم كل مشرد. نعم يا إخواننا لا ينبغي أن ننخدع ولا يردب المؤمن من جحر مرتين. وقد سمعتم وجوب التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كنت قلت لكم قبل في خطبة من الخطب حتى لا تكونوا قد نسيتم قلت لكم إن الشيوعيين يصرفون الأنظار إلى مشكلة بعيدة ويخططون لنا ها هنا فمسألة الدستور الطاغوتي نحن نبرأ إلى الله منه. دستورنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنصح كل مسلم ألا يحضر وألا يجيب بلا ولا نعم فإنه لا يجوز أن يستفت العامة عز وجل يقول في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامة لا يجوز أن يستفت في مصير الأمة لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ويقول فإن تنازعتم لا تلمس الآن وقت القطبح ويقول سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حرام الحرام أن نستفتي العامة في الكفر والإسلام. حرام الحرام. بلدنا يمنية مسلمة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية وإنني أنصح كل مسلم أن يعتبر بما حصل للكويت. هل ظلمهم الله؟ أن يعتبر بما حصل للعراق. هل ظلمهم الله؟ أن يعتبر بما حصل في نجد. هل ظلمهم الله؟ علينا أن نعتبر بهم وأن نرجع إلى الله. ولقد أصبح المسلمون في حالة وفي خزي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وسببه عدم تحكيم الكتاب والسنة. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل نحن في فتنة؟ هل اليمن في فتنة؟ نعم. هل أرض الحرمين في فتنة؟ نعم. هل مصر في فتنة؟ نعم. هل السودان في فتنة؟ نعم. جميع البلاد الإسلامية في فتنة، ليس لها إلا الله سبحانه وتعالى. أعظم فتنة النباش، الرجس النجس، أصبح هو الذي يتحكم في العالم، وهو الذي يقول توقف الحرب، وهو الذي يقول لا توقف الحرب. نعم نعم، والله لا تنفعنا دباباتنا ولا مسطحاتنا ولا طائراتنا، الذي ينفعنا هو الله، الذي يعزنا هو الله، الذي يدمر بوشا وامريكا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدمرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. متى يدمرهم؟ إذا رجعنا إلى ديننا، إذا أبلنا ديننا. ولا أدري أين عقول حكام المسلمين، لا أدري أين عقول حكام المسلمين، لا أدري أين عقولهم. لماذا لا يرجعون إلى الله؟ لماذا لا يدعون المجتمعات دعوة صادقة ترجو إلى الله عز وجل؟ ليس من الإذاعات فقط، يريد تطبيق الإسلام في الإدارة، يريد تطبيق الإسلام في الشوق، يريد تطبيق الإسلام في الجهاد، يريد تطبيق الإسلام في المزرعة. نعم، يريد تطبيق الإسلام في البيت في الأسرة. علينا أن نرجع إلى الله عز وجل وعلى حكام المسلمين، عليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا من تحكيم الشباب. فالشباب الذي شغلوهم بالسينما وشغلوهم بالكرة وشغلوهم بالألاعيب، لم يقفوا أمام أعداء الإسلام، لم يقفوا أمام أعداء الإسلام. واحتاج أصحاب السمو أن يستغيثوا بفتيات أمريكيات لتحمي أصحاب السمو. يا لها من فضيحة، يا له من خزي، يا له من خسارة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يرحمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلدنا من الحزبيات. الحزبيات نار حمراء، الحزبيات نار حمراء. أسألكم أيها المستمعون وأيها المصلون، أليس الحزب الشيوعي الاشتراكي يؤهب نفسه للوجوب على السلطة؟ أليس الحزب البعثي الاشتراكي يؤهب نفسه للوجوب على السلطة؟ أليس الحزب الناصري يؤهب نفسه للوجوب على السلطة؟ أليس الشيعة يؤهبون أنفسهم للوجوب على السلطة؟ وبعدها صراع بين الحزبيات وقتل وقتال. كلما فاز حزب قام الحزب الآخر، قام الحزب الآخر بتدميرهم، ويبقى اليمن في صراع. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد أن هذا منكر

بالتابع أن يتقي الله في نفسه وألا يكون إمعا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون. جدير بالملوك والرؤساء وبالدعاة إلى الله وبالتابع والمتبوع أن يجعل مثل هؤلاء الآيات نصب عينه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا والذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا والذين استضعفوا أنحن سددناكم عن الهدى بعد أذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا والذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالواجب على المسلم ألا يكون إمعا، والواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، كما أنه واجب على الحاكم وعلى المسؤول أن يتقي الله حتى لا يحمل وزره كاملا يوم القيامة ويحمل ألباء من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، كما قال سبحانه وتعالى: ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم، وهكذا أيضا من سن في الإسلام سنة سيئة، أو قبل هذا من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم، بعدن وعسى ألا يكون قد نسي إخواننا العدنيون. في عدن امتلأت الشوارع بالجثث وحدث مرض بسبب الرائحة الكريهة من الموتى. وما سبب هذا؟ سبب هذا الحزبية، سبب هذا الحزبية، وإلا فلا ذاك قاتل من أجل الدنيا ولا هذا قاتل من أجل الدنيا، من أجل الحزبية يا إخواننا. فعسى ألا يكون قد نسي إخواننا العدميون. ثم بعدها أيضا كذلك عسى ألا نكون قد نسينا أحداث الخليج. نعم، الإنسان لا ينسى، وإنه يخشى على المسلم من ماذا؟ من الغفلة والنسيان، من الغفلة والنسيان. فالحزبية التي ابتلي بها اليمنيون يد الله فوق أيديهم، والله غالب على أمره. ما علينا إلا أن نستقيم وأن نعمل بالكتاب والسنة وأن ننكر المنكر في حدود ما نستطيع ولا نقلدهم. ما نقلدهم ونقول هذا ينشئ حزب التجمع وذاك جمعية الحكمة ودا سوى ذاك. لا لا ما نقلد أعداء الإسلام. نرفض الباطل من حيث هو. نرفض الباطل. أما إذا كانوا كلما فتحوا بابا قلدناهم فيه وجرينا بعدهم وفتحوا الباب الآخر ونسيناه وجرينا بعدهم وفتحوا الباب. نعم نعم سيتعبون ويتعبون ويضلون ويبعدون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لهم الوحدة مع الشيوعيين ما قد نسيناها التي نفذتموها وعلى رغم أنوفنا. نحن ما قد نسيناها ونسأل الله أن ينتقم منكم. هكذا ما نقول بأكثر من هذا نشكوكم إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الدستور الطاغوتي ما قد نسينا ولن ننسى الدستور الطاغوتي. حرام يا عباد الله أن يحل دستور طاغوتي مكان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ويعلم الله أنني مشفق على اليمنيين. نعم أنني مشفق عليهم وما يحملني أن أخاطر بنفسي وأن أقول الكلام الذي أعتقد أن أكثر المجتمع لا يرضيه. ولكني إذا أرضيت ربي فعسى الله أن يجعل لي فرجا ومخرجا وأن يكفيني شرهم. أعرف أن أكثر المجتمع لا يرضيهم ما نقول فالحمد لله أهل السنة اتخذوا موقفا دينيا شرعيا. ما نقول كما يقول الإخوان المفلسون. نعم يا إخواننا ما نقول كما يقول الإخوان المفلسون أننا نزاحم ونذهب ونقول نرفض هذا الدستور. نعم يا إخوان ربما لهم مقاصد من أجل أن تكثر الأصوات معهم ويعطون وزارة أو يعطون لسنا. نركن على الإخوان المسلمين بعدما أسلموا إخوانهم أهل السنة وأصبح أهل السنة مهددين في مساجدهم. ليش ما تقول اللهم انصر صداما اللهم اصدم صداما بالبلاء وقد فعلت فلك الحمد والمنة. نعم أصبح أهل السنة مهددين. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحجره ولا يسلمه. المسلم هو طيب. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحجره ولا يخذله. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحجر أخاه. أنا أسألكم أيجوز لجهلة الإخوان المسلمين لجهلة الإخوان المفلسين يجوز لهم أن يخرجوا كالأنعام السائبة في الشوارع يصفقون لصدام؟ أيجوز لهم يا إخواننا وماذا ويستثيرون أيضا العامة بفعل ماذا على إخوانهم أهل السنة في المساجد؟ ليش ماتكم مثل صدام؟ يا إخواننا استضعفوا أهل السنة. نحن أيضا نشعرهم أنه ليس لنا إلا الله ولسنا عازمين أيضا على أن نتاجع عن أنفسنا. ولكن يد الله فوق أيدي الشيوعيين والبعثيين. نحن ننتظر نفسة للشيوعيين والبعثيين والناصريين. ننتظر نفسة نعم يتحدث بها المسلمون وتصبح شغل الإذاعات وشغل أيضا العالم. ننتظر نفسة من الله سبحانه وتعالى. أما نحن فنحن طلبة علم ما نقول إلا ما نرى أن الله أوجبه علينا. والحمد لله اتضحت الحقائق بسبب هذه الفتنة. اتضحت الحقائق. فليستحي الإخوان المفلسون على أنفسهم. ينبغي أن يستحيوا على أنفسهم وأن يختبوا في البيوت لمدة شهرين ثلاثة أربعة أو سنة أو نصف سنة حتى ينسى الناس تباهرهم في الشوارع يصفقون لصدام كالأغنام السائبة. ينبغي أن يستحيوا وأن يخجلوا وأن لا يصعدوا منابر ولا يصعدوا منابر. المنابر ولا يصعدوا. ماذا يا إخواننا؟ أهكذا اسم الدين يا إخواننا؟ ادوا لكم شيئا بغير اسم الدين. أما باسم الدين تدجلون على لحامة باسم الدين فلا. ادوا لكم شيئا بغير اسم الدين. ما بس الشيوعيين لأجل الكراسي، ولا بس البعثيين لأجل الكراسي، ولا الناصريين لأجل الكراسي. أما باسم الدين فيعلم الله قد ارتبحتم. ولكن أيضا ننصحكم بالتوبة إلى الله وبالرجوع إلى الله، فإن الله يتوب على من تاب. نعم يتوب الله على من تاب. ومسألة التجمع هذا أيضا تتوبون إلى الله ما يحقق للإسلام شيئا. ومسألة أيضا جمعية الحكمة يتوبون إلى الله ما يحقق للإسلام شيئا. الذي يحقق للإسلام شيئا هو العمل بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة والتزود بالعلم النافع. أما أن نريد أن ننافس ونجري بعد الشيوعيين والبعثيين، نعم الشيوعيون والبعثيون والناصريون تأتيهم دولارات أمريكية يودعونها على الشعوب، ونحن ما عندنا إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فمن يستجيب لهذا إلا من رحمه الله. لا يستجيب لهذا إلا من رحمه الله. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. نعم طيب، أقصد من هذا الذين يستوردون قوانين وضعية فإنهم يسنون سنة سيئة، وأقصد من هذا بعض ذوي اللحى الكثيفة والعمائم المبرومة الذين يصفقون لصدام ويصفقون لأعداء الإسلام، هؤلاء يسنون سنة سيئة. وأقصد من هذا الذين يسنون سنة حسنة هم المستضعفون أهل السنة جزاهم الله خيرا، فإنهم يثبتون على الحق ولو خالفهم من خالفهم. والحمد لله، الحمد لله، أخبرت في يومنا هذا أن شخصا من الإخوان المفلسين قام خطيبا بعد الصلاة، فقام رجل من عوام الناس وقال أنتم الذين نكرتم الناس أو نكرتم العالم، والله المستعان. فجزاهم الله خيرا، العامة يعرفون يا إخواننا، يعرفون، جزاهم الله خيرا والله المستعان. نعم تفضل. لما قلت أول من عجل الهدية قاتلوا لا هذا لا هذا قاتل على الدنيا ولا هذا قاتل على الدنيا، ليس الهدية هي إذا قلت هذا فهو سبق ليتان. أقصد لا هذا قاتل على الدين ولا هذا قاتل على الدين. أحسنت، هو سبق ليتان، بارك الله فيك. نعم الأخ يقول ذكرت في الخطبة أن البعثيين والاشتراكيين يريدون أن يثبوا على السلطة، فكيف هذا وهم الآن راتبون عليها؟ أقصد على الرئاسة، جزاك الله خيرا، وإلا فالأمر كما قلت والله المستعان. طيب الأخ يقول إن العامة لا تفرق بين أهل السنة وبين الإخوان المفلسين، هو يقول المسلمين، لكن إن شاء الله من الليلة وإذا كبت سأسميهم الإخوان المفلسين. نعم يا إخواننا، الأمر كما يقول الأخ، وأيضا الشيوعيون والبعثيون والناصريون لا يفرقون بين هؤلاء وهؤلاء، فهم لو تعشوا، هم لو تغدوا بالإخوان المسلمين لتعشوا بنا، ولو تغدوا بنا لتعشوا بالإخوان المسلمين. نحن نعرف هذا، لكن الإخوان المخلصين أعيون إلى النهاية، ما أكثر التقرب والتحبب منا إليهم حتى نكون يدا واحدة وهم يابون، ونحكم نحن حتى وحتى نحكم نحن وهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يعبون. نعم اختلفت المقاصد، مقصدنا هو أن يرجع الناس إلى الكتاب والسنة، ومقصدهم معروف، مقصدهم معروف. عجبا عجبا أن يخرج الإخوان المفلسون في صعدة وفي صنعاء وفي إب وفي تعز وفي أكثر مدن اليمن ولهم مقصد معروف، ما هم من أجل قدام، وكيف يستطيعون أن يجمعوا على هذه الفضيحة، كذا يستطيعون أن يجمعوا على هذه الفضيحة وأهل السنة بحمد الله أحدهم يشدد على صاحبه في مسألة ماذا؟ أي مسألة، عبادة أو دينية يعني أو معاملة أو غير ذلك، يشدد عليه غاية التشديد. وأولئك بعد رؤسائهم يمشون مشية عمياء بعد الرؤساء وبعد يعني السلطة فيهم، فهم يمشون مشية عمياء. والله المستعان والحمد لله.